بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك العز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيل وهما، الباطن تقدس لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفاهم علما وفهما، وأوفرهم وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وسلم تسليما يعم ويحمى، وبعد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وبارك سلاما منك إليه كما هو أهله، واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين منه والواردين عليه، وفرحنا بلقياه في عرصات القيامة، واجعله لنا دليلا إلى جنات النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة حساب، واجعله مقبلا علينا ولا اجعله غاضبا علينا، صلاة وسلاما ومباركة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجعلنا يا مولانا ببركة هذا الاجتماع على ذكره والثناء عليه، اجعلنا يا مولانا من المقبولين لديك، واجعل هذا التوسل ببركة الثناء عليه مقدمة بين يديك تتجاوز بها عن أخطائنا وخطايانا، وتبارك بها مسعانا، وتشد بها أزرنا، وتضع بها عنا وزرنا، وترفع ذكرنا رفعا يرضيك عنا. اللهم لك الحمد على ما هديت ووفقت، ونسألك تمام العافية والعطاء، إنك أنت الواهب الحميد. مجلس الختم نخصصه لبيان الحكم كما خصصه صاحب الشفاء، ختم ببيان الحكم، حكم من تنقص الجناب الشريف بسب أو شتم أو مشعر بحطة. وقبل أن نبدأ إن شاء الله خلاصة باب حول الله، نذكر بلباب المستفاد من سالفه، باب العصمة التي هي واجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الاصطفاء، والأحوال العارضة لذاته الشريفة بمقتضى بشريته. فهما إذن بابان، باب العصمة الواجبة والتي بمقتضاها يجب له ويستحيل عليه، والأحوال البشرية التي تعرض له بمقتضى كونه من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. خلاصة الجانب الأول أن نبينا صلى الله عليه وسلم على آله كبقية أنبياء الله ورسله معصوم في أبواب يستحيل عليه خلاف العصمة المذكورة، معصوم في عقده أي فيما يرد على قلبه من الجهل، من أن يجهل شيئا يتعلق بالله مما أوحاه الله إليه، معصوم من الجهل بالله وبذاته وصفاته، ومما ينافي العلم في الباب كأن يشك في أمر عقدي أو يظن أو يرتاب، وهذا قبل النبوءة وبعدها، قبلها إرهاصا وبعدها تخصيصا. كما أنه معصوم صلى الله عليه وعلى آله في باب البلاغ عن الله وما أداه عنه من وحيه، معصوم من أن يكتم شيئا أمر ببلاغه، أو أن يبدل شيئا أوحي إليه، أو أن يفتري أو يزيد، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومعصوم أيضا في باب النطق عن الكذب مطلقا بقصد وبغيره قبل البعثة وبعدها، فلا خلف في وعده ولا كذب في قوله صلى الله عليه وسلم على أهله. من جمرة العصمة الواجبة له صلى الله عليه وسلم عصمة جوارحه، يعني التلبس بالمعاصي، الكبائر إجماعا والصغائر تحقيقا، ويضاف إليها عصمته من استدامة السهو والنسيان، استدامة لا مجرد السهو في حالة معينة، أن يكون سهوه كثيرا أو خطأه مستداما، وكذا استمرار الخطأ فيما شرعه الله لأمره، معصوم في كل هذه الجوانب صلى الله عليه وسلم. وفي أحواله كلها، غضبه ورضاه، جده صلى الله عليه وسلم وهزله، اضطراره واختياره، هذه جوانب العصمة التي تدل على مقام الاصطفاء، وبمقتضها كان معصوما، مقتضى الاصطفاء كان معصوما. سؤال بسيط نطل به على سر العصمة، لما عصم الله الأنبياء دوننا؟ لما عصم الله الأنبياء دوننا؟ الجواب لطف الله في العصمة بنبيه، أنه وقاه جانب التوقي في نفسه، نفس كل نفس فيها جانب نزاع للفجور وجانب نزاع للتقوى، وهي بينهما، فإن غلب فجورها انطرحت، وإن غلب تقواها طارت إلى حيث الهدى والصلاح، ألهمها فجورها وتقواها. الله وقع الأنبياء والرسل هذا الجانب منهم، إن لم يشغلهم بالتوقي، كفاهم أمر التوقي. لما؟ حتى يشتغلوا بأمر الترقي. ترقي من؟ ترقي في ذواتهم رفعة، وتوقية غيرهم، لأن من وظائفهم الأولى تزكية غيرهم من الفجور، فلا بد أن يصونهم الله من هذا الجانب حتى يكونوا قدوة لغيرهم، وحتى يتصدوا لتزكية الآخر وترقيته. إذن وقاهم الله أمر التوقي ليخصصهم للترقي ولتوقية الغير بمقتضى ما وظف عليهم من واجب التزكية، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي، أول الوظائف بعد تلاوة الذكر وبلاغه مباشرة وفور نزوله مباشرة التزكية. ولذلك قال العلم إن العصمة لطف يهيئ من تعلق به لمحض الطاعة، لطف إلهي إذا تعلق بأحد ممن الله اصطفاه للعصمة ولمقام النبوءة هيأه ليتخصص للطاعة. فهمتم ماذا عندي؟ أما العوارض التي تجري على الأنبياء والرسل ومنه نبينا صلى الله عليه وسلم من مرض وغيره من ألوان الأعراض في نبينا صلى الله عليه وسلم، مرض واشتكى وبدن وضعف ومسه الأعياء مرات وسقط عن من ظهر الدابة فشحج شقه جرح وكسرت رباعيته الشريفة وشج جبين ودخلت الحلقتان بغفار في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وسقي السم من لبيد من الأعظم وسحر من لبيد من الأعظم وسقي السم من يد اليهودية واحتجم صلى الله عليه وسلم وتداوى ورقي عائشة ترقيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها. أحوال وختم له صلى الله عليه وسلم بعصمة أخرى مكملة اسمها العصمة من الناس، العصمة من جانب النفس، عصمة من الناس، وهذه ختم له بها، فرد الله عنه كيد الأعداء وكفاه المستهزئين، إنك فيناك المستهزئين الذين يجبحون مع الله إلى أن آخر، وحجب عنه أعين الذين يريدون اقتياله قتله غيلة، فخرج صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم في ليلة هجرته صلى الله عليه وسلم، وحبس عنه فرس سراقة حين تبعه في هجرته، حبس رد عنه كيد الأعادي، وختم له صلى الله عليه وسلم بجمع بين العصمتين، عصمة عن وعصمة من. ودخلت في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله وللآخرة خير لك من الأولى، على تقدير أن الآخرة صفة للحالة ليس للآخرة فقط، الحالة الآخرة لرسول الله خير من سابقتها، وهو في ترق باستمرار صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ما فائدة ابتلاء الرسل في هذا الجانب البشري بهذه الألوان من الضعف الجاري على ظواهره؟ هناك أربع فوائد وخمس فوائد سجلوها أنتم مكتوبة، قال بعض العلم من أن كنا نقرأ عليه كتب سجل، حكم في امتحانهم، حكم أحكام، وأجر ورفعة واتساء، وتوق من فتنة الغلو كما هو في النصارى الدعاء. كتبتون بيتي وعيدوا بس، حكم في امتحانهم، حكم أحكام، وأجر ورفعة واتساء، وتوق من فتنة الغلو كما هو في النصارى الدعاء. نذكر رحمه الله. هذه الحكم أولها علم أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، يمرض أو يحاط به في حالة من الخوف معين كما حصل له في مشاهد معينة في السيرة، فتنزل الأحكام تبين صلاة الخوف، وتبين أحوال من الأحكام في صلاة المريض، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين مريض فصلى قعودا والناس خلفه قيام، وكم هي الأحكام التي تعرف على الأحكام، ومنها قضية التداوي وأنه لا ينافي توكل النبي صلى الله عليه وسلم، تداوى ورقي صلى الله عليه وسلم، أشياء تتعلق بهذا الجانب حتى يكون قريبا من الناس. أحكام توقفت على هذه العوارض وارتبطت بها وشرع فيها، وافتحوا كتب الفقه تجدون أشياء عرضت لرسول الله كانت بابا لكثير من الأحكام تؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم. وأجر من فوائد هذا اللون من ألوان العوارض أن يعلي الله ويعظم أجر نبيه بما يبتليه به. أجد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يريد أن يعلي قدر نبيه بالابتلاء، ورفعة يريد أن يرفع منزلته في مقام الصبر ومقام الرضا، ويقدم النموذج حتى في هذه الحالات من الحنة. وشنظر إلى حال رسول الله في غزوة الخندق وكل الناس في فتنة وانزعاج، ورسول الله في ثبات عالي، هو ينظر إلى الصحابة يحفرون في حال من ضعف ويقول اللهم لا خير أو لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للإنصار والمهاج، يثبتهم يقول العيش هناك والفضل هناك، جفستكم الدنيا وضيق عليكم الخناق فأنتم هناك بالمقام الأعلى، اللهم اغفر لهؤلاء الصابرين الصامتين. رسول الله إذن يفيض بالثقة وبالأمن على أولئك الخائفين من حوله ومن صحابته الكرام صلى الله عليه وعلى آله. واتساء التعزي، تأسي هنا مراد به التعزي، يقول له في رسول الله يقول إن أصابني كذا فقد أصاب منه أرقى وأل، فتصبر، المصيبة برسول الله فيما يلحقه خير عزاء في كل شيء، حتى كان الناس يعني يتعززون في فواجعهم بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلون بذلك عن مصابه، رسول الله وأوصي بكذا، فكيف نحن؟ نصبه الله ليكون عزاء لأمته فيما ابتلي به وامتحن. وسادسها أو خامسها توقي من فتنة الغلو، كما حصل في النصارى من ادعائهم أن المسيح. كيف يحصل الغلو؟ عصمة النبي واصطفاءه ومقامه العلي وما سبق من علو قدره وتخصيصه بما خص به وإجراء المعجزات عليه قد يفتن الضعاف، فربما ظنوا فيه ألوهية، وربما رفعوا عن مقامه كرسول موصول، ربما زادوا به، فكان هذا الاحتياط رفقا بهم ولطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير ما كان لا تطروني، ويطرا هنا زياده في المدح، لا تطروني، ثم بين حتى لا يفهم الواحد انهم لا تمدحوني، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح، يعني اطراء على هذا النحو. فقالوا ابن الله، ولذلك قال سيدنا دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت. ما كان من هذا القبيل الذي يجعل الرسول لله ولدا أو شريكا أو نصيرا أو يخلفه في حال غيبته أو نحو ذلك مما قد يخلقه الوهم والباطل، فهذا لا يليق بمقام النبي أبدا، هو منزه عنه صلى الله عليه وسلم. على ذلك، أما الفائدة في معرفة العصمة وجوانبها فثلاثة أمور. أولها توقي الهلكة من اعتقاد خلاف العصمة في إصلاح، كأن تجيز عليه المستحيل أو تظن به ما لا يليق به. ومعنى توكل هلكة، لأن حين تظن الظن برسول الله ليس على بابه ظن السوء، فإنك لا محال هالك. فدسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مع صفية يراه رجلان من الصحابة فيخنس، يعني يتأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم على رسلكما انتظرة إنها صفية. فقال رسول الله أن نظن بك سوءا، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يسبق إليكما أو يلقي إليكما الحديث أو يلقي إليكما فتهلكا، شيء عندنا فتهلكا بسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن حين تعلم هذه الجوانب تظن بالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مناسب لعصمته، ما يجب له وما يستحيل أن تنفيه عنه، وبذلك تتوقع الهلكة من أن تقع أنت في الهلكة. وثانيها يتعلق بعلم أصول الفقه في جانب أحوال الرسول وأقواله وأفعاله واجتهاداته عندما جوزها عليه، وما قد يخص من أفعاله مما هو جبلي وما لا يدخله التشريع ويجري فيه القربة أو نحو ذلك من المباحث. فهذا الجانب من العصمة ينفعه، فتقول هذا لا يجوز وهذا واجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ما سيتنفعه في علم الأصول. وفي علم الأحكام والأقضية حتى تميز بين ما هو إساءة للرسول وتنقص وما ليس كذلك وما هو محتمل، فتجري أحكامك على الميزان، لأن العلم يقيم الميزان ويقيه من الطغيان والخسران. فربما جعلت ما ليس نقصا نقصا فأبحت دم امرئ مسلم، أو عكست فضيعت حرمة النبي وصيانته. لكن ضبط في هذه المسألة هو مفيد في هذه الأبواب كلها. وبعد، فلما جيء بالحكم في خاتمة الشفاء، لما جاء القسم الحكم. الإمام القاضي رحمه الله رتب أقسام الكتاب ترتيبا ما أعتقد أنه لو فكرنا من بعده هذه من ألف سنة، قرابة ألف سنة وتسعمائة سنة وزيادة على موته رحمه الله وأثابه، يفكرون فلا يجدون غير هذا النسق الحالي. أولا عرف بالقدر، قدر النبي عند ربه، ثم ما يترتب على القدر من الحقوق التي لأمته عليه، له على أمته، لأن الحقوق حين نقوم بها تكون مظهر للتعظيم منا له صلى الله عليه وسلم. إذن تعظيم مع تعظيم، هذا تعظيم الله وهذا التعظيم منكم. ثم خصص قسما للاصطفاء ومظاهره، مظهر الاصطفاء العصمة وهذه جوانبها، وهذا الشيء الذي يوهم أنه خلافة من الأحوال البشرية ليس كذلك، وهذه فائدته. الحديث عن الاصطفاء بعد الحقوق لأنه في الحقيقة أول حقوق النبي على أمته أنه يرجع للعقيدة. أنت تؤمن بالنبي معصوما، هذا من متعلقات الإيمان ومتعلقات الحق الأولي، لأنه لما احتاج إلى بسط أفرده ثم ختم بالحكم كأنه يقول هذا الذي ثبت له هذا القدر عند الله على هذا النحو وتوفرت له هذه الحقوق على سعتها وكثرتها وبان اصطفاؤه من الله على هذا النحو من تمام الحفظ والرعاية والعناية والحياطة، من حمى حول الحمى أو اقتحمه منتهكا متنقصا وجاء بخلاف ما أفادته الفصول كلها، طاعنا ساخرا سابا شاتما لاعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من أنبياء الله من الباب واحدنا، فما حكمه؟ قبل أن ندخل نقول إذا كان التواب على قدر التعب فإن الصرم على قدر الجرم، الصرم يعني القطع على قدر الجرم، والضرب على حسب الذنب. فإذا رأيتم الشارع هنا يعظم في العقوبة يغلظ في العقوبة فاعلم أن الجرم كبير وظهر، يعني حين يتجه إلى حمى رسول الله المعصوم فتوبحه سبه وقذفه، إذا كان قذف واحد من المؤمنين يترتب عليه التعزير المسمى في الأبواب كلها، إذا كان قذفا في باب الزنا له كذا كذا، وإذا كان في غيره له دون هذا الحد، فكيف بمن شتم أو سب المصطفى صلى الله عليه وسلم على آله؟ في هذه المسألة الإمام القاضي رحمه الله عقد فصلين ونقول بابين. باب الأول في بيان صور التنقيص، الصور التي يمكن أن يقال فيها شتم أو عيب أو تنقص أو سخرية، حاول جمعها وضمها، وهو قاضي هذه النوازل تعرض عليه يفتي فيها ويقوم بتنفيذها كالقاضي في ساعة سيدي في الأندلس مفتن وقاضي، إلا في حالات خصوصا إذا كان عظيما عنده فكان يفتي ثم تحال عليه القضية فيقضي فيها. والباب الثاني خصصه بحكم من تنقصه على نحو من الأنحاء المذكورة تصريحا أو تلميحا، ومفاد يعني من أين ما أخذ هذا الحكم من أين أخذه، ونجز القول إن شاء الله حتى يكون إن شاء الله الختم بالأتم إن شاء الله. حماية حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العصمة من أن ينال منها أحد بما يخل بالحرمة. آيات القرآن لا يكاد يحيط بها الحصر التي تشير إلى جرم مؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كل هذه الأشياء التنقصات هي في النهاية إداية له صلى الله عليه وسلم، دفع الأذى عنه التنقص حتى لا يؤذى صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، آية قرآنية. منها قوله تعالى لا ترفعوا أصوات ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، لنرفع الصوت عليه يؤذيه، هو مدرجة إلى نوع من الواني الاستهتار بحضوره كأنه مثل الناس، كأنه لا خصوصية لحضور رسول الله. وقول إذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الشديد في الوعيد حتى أحيانا فيما يكون فيه نوع من اللي والطي وعدم التصريح، فكيف إذا كان صريحا؟ فلذلك جاء القاضي في صور التنقص ليقول السب كل كلام قصد به التنقيص أو الاحتقار، ما في شك عندهم، كان بصريح بتصريح أو بتلميح، ما دام القصد تنقص فهو داخل في مفهوم السب. أو فهم منه التنقيص وإن لم يقصد، هذان صورتان، فهم منه التنقيص في المتعارف هذا كأنه أخذ لفظ الصريح في السب، فهذا لا يعذر صاحبه بيقول لم أقصد، فزلل اللسان هنا وادعاء عدم العلم والجهل كل لا يشفع لصاحبه لا يشفع لعظم الحرمة. احنا عندنا في الفقه أبواب لا يقبل فيها الاعتذار بالجهل ولا بالخطأ لعظم الحرمة، كما في الحج وأحكامه، هي أشياء يعذر فيها، قد يعذر بضيق الحال ولكن لا يعذر بالخطأ والجهل في موارد معينة لعظم المقام أو عظم الحرمة، وهذا منها. إذن الصورة الأولى صورة القاصد للتنقص بتصريح أو بما دونه، والذي لم يقصد ولكن أفاد ذلك تصريحا أو ما يقرب من أن يكون صريحا، ثم ثالثهما وهو المتنقص بمحتمل متردد بين النبي وبين غيره، كان يقول مثلا يلعن العرب فيقول له إيش تعني، يعني أداخل فيهم أنبياء الله من العرب، فيقول لا، إذا قال عن الظالمين فكلامه متردد، قال له العلم أنا يعني يحال على قضايا المسلمين للنظر فيه، فإذا غلب عليهم بالقرائن صورة الشبهة درأوا الحد عنه، وإذا غلب خلافه راعوا حرمة نبيهم فأقاموا الحد عنه، كلام متردد وما ذلك له هذا الحكم. وثالثها صورة المستشهد، هذا ساق كلاما يتعلق بحوالي رسول الله في مقام الاستشهاد، لكن لا على وجه الاستشهاد ولا على وجه الائتساء، بل على وجه الترفيع لنفسه والدفاع عنه. مثلا يضبطه أحدهم مدنبا فيقول إن تكون أذنبت فقد أذنب فلان، فمن يسمي أنبياء ويسمي رسول، وإن أكون أخطأت لقد أخطأ ويجري على لسانه رسول الله. فهذا قاله العلم يؤدب بما يناسب المقام ولكن لا يوصل فيه إلى الحد، أجرى شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مما هو منقصه، ولكن هو في مقام لا في مقام الاستشهاد، الاستشهاد للترفيع باش يدافع عن نفسه ويرفع من خسيسته. في مقام الحكاية قد يجيء الكلام المشعر بالتنقيص في مقام الحكاية، فلا بد من تفريق بين شيء، النظر في صورة الحكاية وقرائنها، فإذا دل على أنها في معرض استهزاء أو نحو أو ازدراء حمل صاحبه على ذلك فأجب، نظر لعدم التصريح فإنه يؤدب بحسب ما يراه قاضي المسلمين وحاكمهم المتولي أمر تنفيذ أحكام الشريعة وصيانتها فيه. أو إذا كانت الحكاية على وجهها من ذكر ما يقوله الآخرون من أجل نقضه وتشهير بقائله وتوفية المقام حقه من الدفاع عن الحرمة، فهذا واجب لمن قدر عليه وليس صورة من صور التنقيص، وكم حكى القرآن عن الذين يؤذون الله ورسوله وأجرى كلام المخالفين في العقائد وفي غيرها وكر عليها من نقص وشهر بأصحابها وحذر من مسالكهم ومن مثل أقوالهم. فرجعنا الصور التسع أو السبع التي ذكرها ترجع إلى يدين إلى هذه الخمسة أنا اختزلتها لكم، القاصد وإن لم يصرح حكمه يقول أهل العلم كما علنا حكمه القتل، وهل هو كفر محد يجينا إن شاء الله ننظر فيه، والقائل قولا في مقام الاحتمال هذا يحال على القرائن وعلى أهل تنزيلها، أي جهات تغلبت عندهم أو غلب عظمهم فيها بالقرائن نفذوا الحكم عليه فيها. وثالثها رابعها ما كان في مقام الاستشهاد لا على وجه الائتسام، وتليتها ما كان حكاية، وقلنا لابد من أن يفصل في صورتها وقرائنها. الحكم من أين أخذ الحكم بالقتل على المتنقص سقطا أو تلميحا مع القصد؟ أولا من الإجماع، والإجماع بنفسه حجة مستقلة. يقول العلم الدليل ثلاثة: دليل بنفسه، ودليل بالإلحاق بغيره، وما يتضمن الدليل. وعندهم الإجماع يتضمن الدليل، لا بد من أن يكون له مستند، وإلا يقف على هذا المستند، مع أنه المستند هنا واضح موجود. آيات الإذاية فيها كم؟ الآية الأولى واحدة كفي في سورة الأحزاب: الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعن مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لعنا مضطردا في الدارين، يدل على أنه كافر، لأنه اللعن هنا لعنه الله في الدنيا، الدنيا والآخرة. قالوا هذا اللعن المضطرد يدل على كفره. ومن انتزعتم أن ملعون كافر؟ قال من قول الله: قتل الإنسان ما أكفره. أطلقوا القتل على اللعن لأنه سببه، والتعليق على المشتق يدن بالعلية ما أكفره. وقالوا وجم وقران أذاه بأذر الله فعلا، لأنه الله يحب محمد صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك شك بالقطع، حبا لازم يعني حبا فائقا على حب غيره من أنبياء الله ومن خلقه. فإذا ألا يؤذيه ما يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ما في ذلك شك أبدا. فإذلك ما ذكر الأذى في جانب رسول الله، وأشير إلى أنه أذن بالنسبة لله جل وعلا، مع أنه لا يرضاه ولا يقبله، وصاحبه منه مقيت وملعون من الله. قران أذاه بأذي الله جعلوا لي أذل ملوان الأذى. وما سبق من أن مجرد رفع الصوت عليه مدرجة للحبوط، ولا يحبط العمل إلا بمكفر. رفعنا أصواته من رسول الله: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تناجي عليه وترفع صوتك عليه، هذه مدرجة إلى أن تتنقصه، فهو أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا، الإنسان لا يشعر بمثل هذه الأشياء أن تكون مكفرة. هذا القصد ليس مطلوبنا، وأنتم لا تشعرون لأنكم غير قاصدين. فقصدون ليش فعدم القصد غير قاصد. وقصة ثابت بن قيس تؤكد ذلك، رجل الأعمال الذي الصحابي الجليل الذي كان جهوري الصوتي، وما نزلت هذه الآية توارى عن الأنظار، وقام ببيته باكيا ينتظر أن يفصل الله في أمره، يقول: لقد حبط عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى استثناه وما قال له، قال: أنت لست منهم أنت. معناه النبي صلى الله عليه وسلم إذن المقام ليت فيه خشية من أن يصل الإنسان إلى حد لا يعتبر النبي مقاما، فيدخل في مريد التنقص أو مريد الاحتقار. ومن احتقار النبي أن جعل مقامه كمقام غيره، مع أنه مقام متميز. أنا عندي حتى لو جعلته فيما هو خاص به مع غيره من الأنبياء هذا نوع تنقص، فيما هو خاص به لا فيما هو مشترك مما لا نفرق بين أحد فيه بينهم، فهذا يعد تنقص. قلنا الإجماع وآية الإداية والنصوص الكثيرة الواردة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، من إحضاره صلى الله عليه وسلم لدم بن خطل وأبي رافع، بن خطل وجاريتيه اللذان كان يغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه كفر المتنقص بالقصد هذا واضح، لأن هذا النوع من الوان التنقصي تكذيب بما قيل في خصوصية النبي اصطفى، فهو تكذيب بمعنى الاصطفاء. كن بمصطفى وعلى الدون من العصمة، ثم تقصد أي تقصد هذا القصد ولو لم تصرح، هو كفر في نفسه، يحتاج منك إلى توبة. قال ابن القيم: كان مسلم فردة. فإن لم تقصد قلت هذا هزلا، قال هذا الهزل في هذا المقام شد للذرائع يحمل على القصد، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فسمى ذكر مثل هذه الأشياء التي تدل على التنقص ولو في مقام الهزل كفرا سدا لذريعة لعظم حرمة المقام. وحتى لا يبقى الواحد منا يجي ومازال في مساق الكفر والفساد وضرب العقائد ويقول أنا كنت مازح والله ما عندي قصد. بل قال أهل العلم إن السكران يلزم في باب الجناية وفي باب العتق والطلاق والحجوج ولا يعفى من ذلك. نعم لا يلزم بالإقرارات في مجال العقود. أما هذه الجناية لأنه هو أدخل السكر على نفسه، هو جنى بالسكر فيلزمه ذلك. والإمام القابسي عرض عليه مسألة من هذا النوع في سكران، يعني لما طفح سكران يعني انتقص وسب وشتم المقدس، فقال هذا يحج كما لو كان صحيا. قال أنا يغلب على ظني أن هذا عقيدته في الصحو، لأن السكران يقوم بعملية رجع لما هو بباطنه. قال عقيد أن هذا عقيدته في الصحو فأجرع عليه ذلك، ولأنه أدخل على نفسه محرما فأخذ به. إذن العلماء قالوا هذا الذي يتنقص إما أن يكون نفس تنقصه كفر وردة، وإما أن يكون دليلا على الردة حسب المقامات دليلا على الكفر. القائلون بأنه يقتل كان مسلما أم ذميا أم غيره لكيف الحرب وغيره لما التقسيم المعروف، قالوا مسلم إما لأنه مرتد خصوصا إذا لم يتوب، كنا عندهم سواء جاء معترفا مع توبة أو بدونها أو طلع عليه وهو على هذه الحال كحال الزنادقة الذين يسرون الكفر ثم قد يوقفوا عليهم وهم يكتبون كلاما من هذا النوع أو ينشدون قصائد من هذا النوع فيضغطون على هذا. قال المسلم إما أن تكون هذا منه ردة خصوصا إذا لم يتوب، وإما أن تكون موجبا لإقامة حد القتل عليه فيقتل حدا، فإن لم يتوب مات غير تائب فوقع قتله كفرا، يعني مات على الكفر تترتب عليه الأحكام اللي هي من أحكام الكافر بعدم إيراته وعدم تغسيله وعدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقام المسلم. القائلون بأنه يقتل حدا قلنا لما؟ قال لك لأنه تعلق فعله هذا بحق رسول الله، وهو حق أشرف آدميين وحقه تولته أمته حراسة من بعده. يقدر يكون يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو لكنه تولته الأمة عنه فلم يبقى هذا لا. فإذلك لما سئل مالك عن رجل شتم النبي فقال يقتل، قيل له إن أهل العراق يفتون بحبسه، فقال غاضبا ماذا بقي للأمة بعد نبي شتم نبيها ماذا يبقى لها؟ أنا ما قال شيء، يعني إذا انتهكت حرمتها في المقدس الأعلى إذا انتهكت كلها. هذا فهم الأئمة رضي الله تعالى نأخذ منه بما يتناسب مع أحوالنا. فلذلك لم يقولوا بقبول توبته أو باستتابته، قالوا توبته تبقى بينه وبين الله ونرجو أن يكون متقبلا لأن تعلقت بذنب والتائب من الذنب خصوصا إذا لم يكن تحت القصر ونحوه. ولا يستتاب مع أنه يستتاب الكافر من غير هذه، ويستتاب المرتد 3 أيام لا يجوع فيها يعرض عليه في كلها التوبة. قال مالك ولا يعطاش ولا يجوع ويعرض في هذا لا يستتاب. قال لنا المسألة هنا متعلقة بحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدبي فهي حد، والتوبة لا تسقط الحدود، التوبة لا تسقط الحدود، تسقط الخصيئة خصوصا فيما بينك وبينها أو تسقط حقوق الله. أما الحد حقوق الحدود المترتبة على حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة. فلذلك قالوا في الذي يكفر بالله تبارك وتعالى ردة لا يستتاب، فقد يظن هذا دون ذلك، لا هذا تعلق بحق آدمي. وزايد النبي صلى الله عليه وسلم يدخله أو يعروه النقص بسبب هذه الألوان من الانتهاك ويتأذى بذلك، فلا بد من حماية جانبه ورد اعتباره بمثل هذه. ولذلك عندنا في الإسلام قاعدة أن الحدود لحماية الحقوق، حدود لحماية الحقوق، وده حق رسول الله على أمته، فلا بد من حمايته بما تملكه الأمة وتستطيعه. فتوى للنعمان بن ثابت سيدنا أبي حنيفة وإن شد فيها فلها وجوه في مقامات معينة، هو أنه قال الكافر أصلا أصيل كافر أصلا، قال هذا لا يقام عليه الحد. قلنا لما؟ قال لأنه في حال أعظم من هذا الأدب، هو أصلا كافر، يعني هذا الشيء الذي جاء به هو. إما أن يكون حده على ما هو فيه لا على ما جاء به، قال هذا. وأي شيء أعظم مما هم عليه من الكفر؟ بينما الدمي والمعاهد الذي في ديار المسلمين وطبعا يجري على عهودهم وعقودهم ويرعى حرمتهم، إذا ثبت أنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو بما هو صريح في التنقص فإنه يقتل أيضا حتى يجري عليه الحد. لا نقول كفر لأنه ليس مسلما، ويقول أهل العلم بأن هذا انتقض عهده بالضرورة، سواء نص على رعاية الحق ولم ينص، تندخل في عهدنا فوقع بيننا وبينهم حد ولم نذكر هذا الجانب وهو حفظ حرمة رسول الله فانتهك، قال هذا تنتقض ذمته تلقائيا. وذكروا أربعة مسائل تنتقض بها عهدة الدمي ولم يقع النص عليها، ومنها هذه، وثانيها قتل مسلمين، وثالثها الزنا، ورابعها التجسس على المسلمين في ديارهم، تجسس على ذلك البلاد اللي هو فيها لصالح غيره ممن يؤذون بلده، تجسس. انتقضت ذمته من قد افترى او بزنا قتل تجسس يرى، تنتقض ذمته بهذه الاربعه وان لم يقع نصا. اذن المتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح ولو ادعى عدم القصد، والقاصد ولو كان بغير صريح كان مسلما أم ذميا معاهدا أم غيرهما يحد لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حد قتلين، وليس فوق هذه العقوبة عقوبة دنيوية. وقلنا بقدر ما يرتقي الحق اعتبارا يرتقي جزاء منتهكه تقديرا، لذلك لاحظوا حتى في العقوبات ليس، شوف حق لوالديه كيف عقوبته، كيف عقوبته مثلا عند الله، وكيف الوعيد الوارد فيه لعظم حرمتهما، عظم حرمة الزوج بالنسبة لزوجته في مقامات كثيرة. إذن تجد دائما أن هذا يراعى في الإسلام. وبعد فهذه بيت لكم فيما يتعلق بباب الذي مضى موصولا بهذه التتمة، نقرأ عليكم ثم نقف قليلا إن شاء الله عند جبت معنا هذه الروضة ما يجب إن شاء الله. نعم سيدي، نقرأ عليكم هذه البيت ونحل بها مشكلة جوية ثم إن شاء الله نذكروا بالباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب سيدي فصل في عصمته صلى الله عليه وسلم بمقتضى الاصطفاء، هذا فيه تركز فيه المستفاد القبلي، لأن هذه العصمة واجبة رعاية الحرمة هنا، ومنتهكها يترتب عليه الحكم الذي ذكره القاضي رحمه الله. نعم سيدي، عندنا واحد الفصيل صغير في الحكم غادي نكملوا هنا الآن، لكن نملي عليكم هذه إن شاء الله أو أقرأها لكم. يقول غفر الله له للاصطفاء سر بدا في عصمته، سر الاصطفاء العصمة، للاصطفاء سر بدا في عصمته جل لمن قد اصطفي لبعتته، في عصمته جل وعلا، عصمة الله جل وعلا لمن اصطفى. وهي خلق مانع لا يلجي عن المعاصي جملة، والملجي جبر على أو عز عما يحضر، فعصمة عن محنة لا تحجر. هذا تعريف العصمة، احفظوه. وهي خلق مانع لا يلجي، لا يلجئ عن المعاصي جملة، والملجي إما جبر على، جبر على الطاعة، أو عز عن المعصية، وهذا ليس واردا في عصمة الأنبياء. فعصمة عن محنة لا تحجر، عصمة الابتلاء لا يزيل المحنة. ولذلك لاحظتم عوارضة لما كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة، موردها أين تتعلق العصمة؟ بما؟ موردها عقد النبي وقوله، والفعل منه مطلقا دليله، نصب الإله المصطفى للاقتداء وللبلاغ عنه فيما قلد. هذا دليل العصمة، نصبه ليقتدى به، فلا بد أن يعصمه حتى يصحح مسألة الاقتفاء. فإن تجوز في الذي قد ذكر خلاف عصمة أتيت نكرا، إذا جوزت خلاف العصمة فقد جئت بنكر. وأدرجت لكم ثلاثة أبيات لسيدي ابن عاشر ضمن القصيدة حتى ترجعوا لمشايخنا. لو انتفى التبليغ أو خان حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، لو لم يكونوا صادقين للازم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. انتهت الأبيات المدرجة مقتبسة من مقدمة ابن عاشر. ثم أضفت إليها القاعدة، وما أتى من مهيمين خلفا جالا، إذا جاء ما يهم الخلل، وما أتى من مهيمين خلفا جالا أول واحمل على ترك أولى، أو نسوبا لفترة الإرهاص إن جاء تواترا وإلا فأبين. صلوا مثلكم مثال واحد، إن كنت في شك، مثال المهيم، إن كنت في شك ما أوحي نفس، أسأل الذين يقرؤون، إن كنت في شك مثال المهيم فهو على إضمار قول فاعلمي، أو هو خطاب غيره في شخصه وهو أقوى من دليل نصه، أو هو على التعليق بالمحتمل فلم يشك أو يسائل، صلى عليه الله بالأتم وحفنا منه بنور الفهم، وارطب اللسان بالتناء حمدا مع التسبيح والولاء، وختم العمر بما يرضاه، وغفر الوزر لمن رجاه، فهو هو الوهيب الغفار، هو الذي يجير لا يجار جل وعلا. هذه أبيات في الآن مرغرض منها وشد الطالب إلى بعض رؤوس المسائل في الأبواب حتى يستقر مزاجه وتوفر علاجه وزالت الموانع، رجع إلى الأصول وأخذ منها بالأصول والفصول إن شاء الله. قواكم الله وعانكم. بقي لنا في باب الختم بعض ما يحتمل أن يكون شبها في باب الحد، وهذا خليش بين الإملاء وبين كذا حتى تستقر في دينكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المثل الكامل في الخلق، كيف كان يتعامل في حياته مع الذين يؤذونه؟ كنا من هنا موقف الأمة حين تكمل وتتوفر لها وسائل التمكين وتستوي، ويمكنها فعلا أن تحمل حماها. لكن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. أولا مما حفظ من سيرته بالقطع، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا حين تنتهك حرمة الله، فلا يقوم لغضبه أحد. قال قال وهذا معيار الخلق والحلم، كيف لا يكون هو يقرأ من صفة إبراهيم نبي الله وخليل الله إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وكم مجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق ودعا إليه واصطفاه لأمته، وكم هي الآيات الداعية إلى العفو والصفح عند القدرة ومعها، فكان صلى الله عليه وسلم مثال هذا الخلق. ولذلك نجده صلى الله عليه وسلم حتى في المسائل التي تبدو وكأن فيها صرامة يعلم حال المنافقين ويتركهم على حال ظاهرهم، لا ينقب عنهم ولا يتجسس عليهم ولا يحاكمهم بما يعلم منهم صلى الله عليه وسلم حتى يشتهر أمره. ويقول أتريدون أن يقال محمد يقتل أصحابه؟ كان يسمعه من اليهود يلون ألسنتهم بالدعاء عليه في معرض التحية السلام عليك، ويتنبأ تتنبأ الصحابية الجليلة فتقول إنهم يقولون، فيقول له قد لقد جاوبته عليكم إن يكونوا، لأنهم لم يكونوا يصرحهم كانوا يلون ألسنتهم. وكم أودي النبي صلى الله عليه وسلم فكان دائما موقفه هذا اللون من الوان الصفح، قال علمي لما لا يكون هذا الموقف هو منزع أن ننزع إليه ونأخذ به ونجعله دليل وقوفنا مع من يؤذون رسول الله. قال أودي كان النبي صلى الله عليه وسلم من بين المسائل أنه كان في مقام الاستئلاف وجمع الكلمة وسد ذرائع التخويف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تنفروا، فالذي يدخل وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هؤلاء بدعوان فاقهم الذي لم يكن ظاهرا ولا مشتهرا فربما تخوف ونفر، والشارد قد يفتتن والجديد قد يرتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد هو جامع ومؤلف، ومن أغراض بعثته جمع الناس على الحق وتسكين الروع فيهم حتى يفهموا ويعلموا، وهذا من تجليات رحمته صلى الله عليه وسلم وكونه رحمة للعالم. أيضا في المقامات التي يكون الالتصاق فيها شديدا وحميما والعفو فيها مادة الود، العفو فيها كما حصل له من تظاهر أزواجه عليه في المسألة التي حكيت وحصل له نوع تأدي، ومع ذلك عفا صلى الله عليه وسلم. المسألة هنا لا يمكن أن يشهر بهم ولا أن يعاقبهم على، وكعفوه صلى الله عليه وسلم لمن أراد قتله ولمن سماه سمته اليهودية فالمجيء به إليه أرسل، قال لما فعلت؟ قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن كان غير ذلك كفن الله شره، اليهودية فأرسل عليهم شخص، قال وإنما قتلت لأنه قتل البراء بن المعرور قتل بسبب السم إنه كان يأكل مع النبي فسلمها إلى أهله إن أرادوا العفو عفو، كما هو في قضية قصص إن أرادوا العفو عن عفو وإن أرادوا القصص أخذوه منه دفعها إلى أهله، هكذا الراجح إن شاء الله ولم يصحنا وقتله. وحين سحره لبيد بن العاصم أو بناته في رواية، وجاء جبريل ودل النبي صلى الله عليه وسلم على محل السحر ووجده صلى الله عليه وسلم قال لا تثير الفتنة أو نحو ذلك، لا أريد أن أثير فتنة، ومات لعلمه به أنه عاقب، أما أن هذا أذى ضرر السم والسحر وتأثيره على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأتته، ومع ذلك كان موقفه صلى الله عليه وسلم، فنعتبر هذا شيئا كان له صلى الله عليه وسلم فعفى عنه لأنه صاحب الحق، والآن هو لنا ولا يجوز لنا أن نتسامح عليه صلى الله عليه وسلم يفوض لنا في مقام الحقوق، إما لأنك وهكذا دفع بعض العلم في مسألة فقال لا بد من الصلامة في الباب. ولكن إلى اليوم لا يزال بعض من أهل العلم يقولون إذا كان الأمر يقتضي فعلا نوعا مما سبق في مراحل الأولى من استئلاف ودفع الناس عن أن يظنوا بأن الإسلام إنما يريد الدخول على الناس من باب السلطة ومن باب القهر، ويريدنا عزة لم تكتمل شروطها، ويريدنا ألوانا من الحسم لما يجيء زمانه. يقول الناس بأننا في هذه المرحلة، خصوصا إذا كان هذا الذي حصل منه ذلك ليس صاحب عهد معك وليس من أهل المسلمين فيحسب مرتدا، فربما كان الأمر أخف. ولكن لا نعني أخف أننا لا نتكلم ولا نلزم ولا نحتج ولا نصحح الأخطاء، ولكن المسألة أنا عندي كما قلت لكم إقامة الحدود فرع عن رعاية الحقوق. حدود لإقامة لحماية الحقوق، ولا تحمل حقوق إلا إذا عرف بها. نحن مقصرون في تعريف حقوق برسول الله فيما بيننا، تعال خذ أي واحد من الناس وقل احصر لي حقوق رسول الله عليك، ما أعتقد أنه يتم هذا العالم فينا عقد أصابعه على حقوق رسول الله. هذا بس حقوق رسول الله خلاص بك. إذن نحن مقصرون إعلاميا ودعويا وتمثيلا لوجه رسول الله المشرف، وجه الخلق الكريم. إذن تقصرون بجوانب متعددة، ثم حين يجي ما يمكن أن يقول إساءة تقوم الدنيا كلها من أجلها. هذه ربما تكون فرصة لنقد الذات والرجوع إليها والبدء من حيث ينبغي البناء. لا ترمي الآخرين وبيتك من زجاج، هذا شيء ليس كتابة صك استعفاء أو إعفاء الذين يجرمون ويطلقون في حق رسول الله، حسنا أبدا. نحن من أغير الناس على الجناب النبوي، وإن كنا ضعافا إيمان ضعاف القوة، ولكن الحق حق أن يتبع، الله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. العطب في الجهاز والخلل في الآلة والبدو ينبغي أن يكون من بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تكوين البدء إنما يكون من النشأة والتأسيس. إذا لم نشئ أبناءنا على حفظ حرمة رسول الله ورعايته، فكيف ننتظر منهم أن يدافعوا عنها استقبالا ويحموها قبل أن يحموها بالكلام وبنوع من النزوع الذي يشبه أن يكون نزوعا عرقيا كالانتصار الوحيد لابن عمه، نزوعا عن بصيرة. لأنك أنت تمتب هذه الجواهر وتحس بأن العدوان على النبي هو عدوان على قيمك التي تحميها. بالله عليكم لو وجدتم هذا الذي يحاول أن يحمي حق رسول الله أول منتهك له، كيف أن أغسل الدم بالبول مع اتحادهما في أصل النجس؟ لا يجوز أبدا. فإذا زائد أن فقهاءنا في مقام التنزيل الأحكام، وأن نقرأ هذه لنطبقها على ما يلي، يرون في التنزيل شروط التنزيل والمصالح والمفاسد والقرب والبعد وحدثة العهد الإسلام وغيره، والأشياء التي تحمي الأمة أو التي توقعها في مهاوي الفساد أو التي تعجل بإيقاعها في فخ ربما قد يكون أيضا مقصودا، فلا بد من أن يكون هناك وقفات استبصار وتبصر، وكونوا على يقين أننا حين نصحح الذات تصح معها الأدوات، تنتهي هذه الأصوات التي ترفع في وجهنا، لأنه سيسفر الصبح لدي عينين ويصبح هذا المفتري على الجناب مكشوف في كل الأبواب، وبالتالي ومنعوت بكل الألقاب، منبوس بكل الألقاب، ويجتمع عليه الذباب ويلعن بكل لغة فيها أصل للتباب. هذا شفاء القاضي قبسنا منه بعضا من شينه، لا من شينه، أعوذ بالله أن يكون في شين وين الدعي. قالوا غلا عياط، قلنا لكم لسنا ممن يقول غلا عياط ولا ممن يقول حاشا كتابه بالأحاديث المراد، لسنا معه ولا لسنا معه. سيدي القاضي أتابه الله وأجزل عطاءه وجعله مع من يحب، ونحن لا نشك فأن عياض بن موسى رحمه الله كان محبا لرسول الله. قلمه قلمه ينبض بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلماته تترقرق منها وتتفجر منها أنوار الوصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتابه الله ورفع درجته وجعله مع محبه صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجعلنا معهم بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك، وجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم اغفر لوالدنا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اصلح ذريتنا وبنينا وأهلنا ومن إلينا وأحبتنا، وخذ بنواصينا ونواصينا لما تحب وترضى. اللهم حفهم برعايتك، سدد أبناءنا بولايتك، افتح عليه من أنوار برك، أصلح حالهم وبالهم. اللهم الطف بأمة سيدنا رسول الله، اللهم ادفع البأس والضراء عنها، اللهم بلغ المأمول مما يرضي نبيك عنها، اللهم اجعلها مكينة أمينة مصونة، اللهم اجعلها مثالا يجر الخير والبر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. اللهم افتح لنا وعليكم فتح العارفين به، ونور بصائرنا بنور معرفته، وزكنا بسر الوصل من ذكرك، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العليم، واعتذر لكم احبتنا بالشارقه المتالقه، جعلها الله في السماء مشرقه، وحمها من كل شر وحمها وولاتها واعيانها وعوامها وأناسيها ومن إليها، وجعلها إن شاء الله نبراس للخير ومصدرا لكل هدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والختم من المنتدى، فين سيدنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.